ولكن الشيخ يحيى إذا هناك أحد تكلم عليه جعل الكلام في دماج وفي مركز دماج إلى غير ذلك من الألفاظ التي يطلقها في الدروس وفي الأشرطة وفي المجالس. وكذلك أيضا مما حصل وسمعته وشهدته في أحد الدروس العامة وهو يتكلم على بعض الدوائر الحكومية فإذا به وللأسف الشديد يقذفها ويقول هؤلاء يا أخوان مخانيف لوطة أو لوطة مخانيف، وثم يذكر كلاما آخر بنحو هذا أو بهذا المعنى. ففي الحقيقة يعني قف رأسي وقشعر جسدي من هذا الكلام ومن هذا القلب الذي لا يجوز والذي سيحاسب عنه يوم القيامة. ومع ذلك يعني بعد الدرس مباشرة عمدت إلى أخ من الأخوة الكبار في المركز وهو إلى الآن موجود هناك وقلت له يا أخانا لماذا يعني ما هذا الكلام الذي يطلقه الشيخ يحيى؟ ما نخاف يعني يطلق بهذا القذف على هذه الدائرة من دوائر الحكومة بدون يعني خوف، ونقول الله نخشى على أنفسنا ونخشى على مركزنا ونخشى على دعوتنا من هذا الكلام، يعني لماذا لا تدخل عليهم وتناصحه وتقول له يعني اتقنا في هذا في مثل هذه الكلمات؟ فإذا ابن أخي فاجين ويقول والله أنا شعوري نفس شعورك وقد يعني شعرت بهذا الكلام وبخطر هذا الكلام أثناء الدرس، ولكن أخشى أني لو دخلت عليه أناصحه أنه يقوم ويرد علي من فوق الكرسي، أي يعني على سبيل التلميح. قلت إذا كان سيتكلم عليك وأنت من أنت فكيف بي أنا سيتكلم عليه؟ وبلا شك فألجأت أمري إلى الله سبحانه وتعالى وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا أيضا في مجلس آخر وفي الدرس العام أيضا تكلم وقذف شخصا وهو يعني من الذين يظهرون أو من الذين يتكلمون في إذاعة عدن، وقال فيه أنه لوطي وأنه يؤتى كما تؤتى المرأة عياذا بالله من هذا الكلام الشنيع. فإذا بأخ من الأخوة ويقوم ويقول له يا شيخ مسألة اللوطية ومسألة هذا الكلام وهذا القذف يحتاج إلى 4 شهود، فإذا به يقول ويرد عليه بصوت مرتفع ويقول له ما اشترط هذا، ما اشترط 4 شهود ويكفي في ذلك الشهرة. ثم أجلس الأخ بهذا الأسلوب عياذا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله من مثل هذه الألفاظ الشنيعة. ونقول للشيخ يحيى في مثل هذا الله سبحانه وتعالى يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وهكذا أيضا في مرة من المرات يتكلم ويطلب من الطلاب أن يبولوا على 5 أصناف من الناس، فقال بولوا على رأس ابن حسن وبولوا على رأس أصحاب أو أتباع أبي الحسن وبولوا على رأس أصحاب براءة الذمة وبولوا على رأس أتباع أصحاب براءة الذمة وبولوا على رأس من لم يعجبه هذا الكلام. وما في الحقيقة ما في أحد يعجبه هذا الكلام من المسلمين، ومع ذلك قد عرضت هذا الكلام على أحد المشايخ الكبار الذين هم وللأسف الشديد معهم الآن وقلت له هل يعجبك هذا الكلام؟ قال لا، واستنكره استنكارا شديدا. فقلت إذا قد شملك البول حتى أنت، قد شملك البول حتى أنت، لأنه قال وبولوا على رأس من لم يعجبه هذا الكلام. حتى أن بعض الأخوة بعد هذا الدرس خرجوا يريد أحدهم أن يباشر على أخيه يعني بحبة بارد، وقال الشيخ يحيى اليوم طلب منا يعني أن نبول على ناس كثير نحتاج أن نتزود من يعني الشراب من أجل أن يكثر البول بهذا الكلام، قال وسمعته أنا بنفسي. وأيضا مرة من المرات يقول السروريون مخانيف الإخوان المسلمين. ثم بعد ذلك نوقش في نفس هذا الدرس في نفس هذا المجلس نوقش وقيل له هذه الكلمة تفهم على غير وعلى غير ما تريد أن تفهم منها على أنهم لوطة وكذا، فقال ما يلزم هذا وأخذ يجادل. وبعد أيام يقول يعني يقول يا أخوان صحيح هذا الكلام يفهم على غير ظاهره ويفهم منه أننا نقصد أنهم لوطة فإن شاء الله نترك مثل هذا. ففرحنا فرحا شديدا وقلنا الحمد لله قد تراجع. فما هي إلا دقيقة أو دقيقتان فتح الكتاب صحيح البخاري وبدأ يقرأ من أول السند كلمة أو كلمتان أو كلمتين، ثم بعد ذلك أقفل الكتاب وقال يا أخوان أبو الحسن وأصحابه مخاليف الأخوان المسلمين، والله كلمة أشد من الأولى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكأن هذه الكلمة كانت في صدره فما استطاع أن يبطيها وأصر إلا أن يخرجها، فأخرجها بهذه الصورة عياذا بالله. هذا ما أستحضره الآن، وهذه تعتبر يعني قطرة كما يقال من مطرة، وهناك أمثلة كثيرة لمثل هذه الألفاظ عياذا بالله. فالذي أنصح به الشيخ يحيى والله وأنا له ناصح أن يتق الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن اليوم يعني عمل